يا عاشق طه سياد البراري في صلاة تزيدو بالجهر صلى الله عليه وآله البرار. يا عاشق طه سياد البراري في صلاة تزيدو بالجهر صلى الله عليه وآله البرار. كريم نبدا في بيات شعاري للعالم بالسر والجهر من اللي همتيه للعظيم الجبار، ونزيد في صلاة المحيب جاري من جاب القرآن مشهر والدين بيتقان مع فضايل تشكر. حب الحبيب هيج قلبي وفكاري من بيه معني ومفتخر ديما نلهج بيه من دواخل الصيار. في القلب زاد حب وقداد جماري ودمعي هطال كالمطر ولا صبت سبيه نوصل المختار. يمتى نجي نشوفو ونمرحب صاري نتباشر بالخير والستر وكمال تسير ونفوز بالمزار. يا عاشقين طه سياد البراري صلاة تزيدو بالجهر صلى الله عليه وآله البرار. وانا بالشوق نداري نوصل لمقامو بالبطر ونزكيف بها ونشفاه بالبصر. كملي هميم هايم بالدمع الجاري ولا ليل منام بالسهر وعقيلي همان من قواني صفر. إبليس قادني ورماني المنكاري ورماني المقام سلوحر في عيوبي وخطاي ما وجدت له مقدار. بالذنب والخطا عنك لي وزاري وذنوبي تقلع على البحر مقواني مرجوف من ذنوبي الفتر. ربي كريم رحم يجبر جباري يداوي ذاتي من كل ضر ويحل عقدي دخلو بالمختار. يا عاشقي طه سياد البراري صلاة تزيدو بالجهر صلى الله عليه وآله البرار. سعد من مشالي وضفر بمزاري وشفاف مقامو بالبصر وزهات خلاقو وعاد زاهي لنظار. وانا من الفراق نكايد وفكاري حيرانا والقلب ينصبر ودموعي سالو على خدودي مضرر. إمتى نعود ليه نبرة من ضراري ونال المقصود ونبشر ويكمل المرغوب تنفجا كل غيار. نغنم فرجتي دبليتك داري مهما ننظر فيه بنظر ونزاوق في حماه واللوحة تكدار. نمشي لنفضل ونفوز بطاري مجالي ما بان ما ظهر بشاري ما زال ما وفاني بخبار. يا عاشقي طه سياد البراري صلاة تزيدو بالجهر صلى الله عليه وآله البرار. له مني يا باري يا رزاق الحوت في البحر لا غيرك نرجاه يا الحليم الستر ليلك نرجع ترحم ضعف صياري يا خالق انت مع الذكر يا وافي بالجود يا إله الغفار تقولي عليك نهنا تلقى حزاري تبليني بصلاة الفجر والرضا والرضوان نفوز في ديك الدار حرمة دخيل بالهادي سيد البراري فاجي غمي ما نشوف شر ومديح ونسعد في دجايا ونهار وجميع من مدحو ينجامل وعاري يوم يكون الهول والكدر والعباد تراجي وكتنادي بجار عاش في الطاسية البراري صلاة وزيدو بالجار صلى الله عليه وآله البرار حلتي بقوة في فستاري مفيوحة بنسايم العطر والورد ونسري مع نسايم الزهر خمسة من القسم مقسومة بعباري منظومة بشطارة الفكر ما دعيت بدعوة على رباب اليدمار وسلام ربنا للودبة القماري وعلى ناس العالم بالجهر وصحاب الموهوب الفايزين بالعيار اسمي نبينو في نهاية الشعاري محمد من بجد الحضر والنسبة حضري من ولاد المختار في فاس منزلي نرجع حلم الباري يوفيني برضا ويستر حرمة بالهدي والزواج والمصار